في كتاب الله في البتة هذه، البتة ما شفتهاش، البتة في كتاب الله مش موجودة، البتة في كتاب الله هالصيغة هذه البتة وبتاتا عربية فصحى بس مش في كتاب الله ولا مرة على غير البتة. قال فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال أنا بس خوف يقول عمر إيه زادها في كتاب الله. يا عمر فيما ينسب إلي حاشاه الفاروق، وهذا عندك أنت لحالك بس يعني؟ أين تاهت عنها الأمة وتتعلق بإيه؟ بإزهاق نفوس، رجم ناس، قتل ناس، وما بيعرفها إلا عمر يعني؟ إيش القصة هذه؟ حديث أحد. قال لك آية الرجم، رجم إيه يا جماعة؟ حديث إيه هذا؟ واضح الأمور في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب في حديث ابن مسعود، حديث إيه؟ ابن مسعود في فكفارته إطعام 10 مساكين إلى أن قال فصيام 3 أيام متتابعة، أو قال متتابعات، فنسخ متتابعة أو متتابعات، وبقي ماذا؟ حكمه شرط فيها التتابع في صيامه الأيام 3 أو 3 أيام، شرط فيها التتابع، لكن اللفظة إيه نسخت؟ يا رجل لو أنزلها الله ما نسخها ليه؟ وبعدين مشروطة يعني حكمها موجود، وزي ما قلنا إحنا عندنا حكم بدنا دليل على الحكم، كيف تنسخ الدليل؟ صح؟ بماذا أصير موجودة؟ وعلى فكرة كيف هي نسخت ونسخت التلاوة وكذا؟ وبتقولوها قاعدين أنتم، شوف الكذب، شوف التناقض. إيه؟ حتى مثل إيه؟ حديث عمر، طب هاي عمر حفظها ووصلت إلنا. يعني هذا القرآن، طب الرجل يكتب عنه. مش معقول يا أخي. إيه؟ أنس ابن مالك، وهذا أيضاً في الصحيح. يقول نزلت إيه؟ صورة. وهذه الصورة طويلة كانت. طويلة. في طول براءة. في طول براءة، وارتفعت. وظل منها آية نتحفظها، بس نسيناها كلها، راحت الصورة كلها، ضاعت. من عقولهم وكل شيء. طب والكتابة كانت تكتب، ألفوا لك أحاديث فعلا لها العجب. قال لك حتى المكتوبات صبح الصباح كل ممحو، عالم معجزات، عالم خوارق، عالم سحري، نعيش في عالم سحري، كلام فارغ. لكن هذا إيه يناسب العقول إيه القرى الوسطية، بيحبوا شغلة هذه، إنه هذا كاتب إيه في لخفة، هذا كاتب في عسيب، هذا كاتب في رق في جلد، وصبحنا الصباح كله رايح ومن الروس رايح. طب أنا أقول لك، وحتقول لك الويلات يا عدنان، أنا أقول لك والله لو حدث هذا ما عرفنا، تعرفوا ليه؟ ما هو بالعقل، لو فعلا كان موجود في الصدور وعلى ألسنة متلوا، كان متلوا يعني وفي اللخاف وكذا، وارتفع كله من الصدور والصدور كل شيء، والله ما عرفه واحد، صح ولا ولا رواه واحد، وما يقولش اي صور، ما انت نسيت كل حاجه، صح؟ انتبهوا، عشان هيك استخدموا دائما العقل، يقول لك عقلاني يا جهلاني. طبعا لازم اكون عقلاني عشان والا بنتورط، بنورط معنى كتاب الله نفسه، ما عرف احد. هذا مثل ايه فرضيه بوانكير، هوري بوانكير العالم الرياضيات الفرنسي العظيم. شوف هذا الذكاء ايش قال؟ قال لو صبحنا الصباح ذات صباح فوجدنا كل شيء في عالمنا تضاعف 100 ضعف او 1000 ضعف. شوف عدد من خارق 1000 ضعف، بس عينك نفس الشيء ورموش عينك وكل شيء والشمس والقمر. ايش اقول بوانكير؟ هنا هوري بوانكير قال مستحيل على اكبر رياضياتي، على اكبر فيلسوف ذكي ان يعرف ان هذا حدث، صح ولا لا؟ لانه الكل مع بعضه في نفس مستحيل، ما عرفش، صح ولا لا؟ كذلك اذا هذا كله ارتفع من كل شيء، كيف عرفناه؟ كيف روينا هذه الواقعه؟ ما حد يقدر يعرفها، خلاص انتهت، راح. اذا تقول لي هذا ممكن يصير، هذا شيء بالعقل ممكن، بس مش ممكن تروي لي وتقول لي حصل معنا هيك، اقول لك لا تكذب، عاد بكذبوا عليك. طبعا الصحابي لا يمكن يكذب، تكذبون على اصحاب رسول الله، انا لله، واضح؟ إيه. طيب قال لك نفس الشيء، سورة الأحزاب هذه كانت في حجم سورة البقرة. اعمل بينها انت هيك مقارنة، بطلع منسوخ تقريبا زهاء 213 آية، 213 آية راح مرة واحدة هيك. تخيل. إيه. سورة الأحزاب كانت في حجم سورة إيه؟ في طول، في مثل طول سورة البقرة، بعدين راحت، الله عملها اختزال ريدكشن، اختزلت هكذا، بقيت هكذا. يعني قديش المنسوخ؟ زهاء 213 آية، راح. كلام فارغ، هذا كلام كثير يا اخواني. ايه عايشه بتتحدث عن ايات كانت موجوده ومكتوبه وضاعت بالكامل، ينسبون اليها ام المؤمنين، حاشاها، تنبهوا دائما، ينسبون اليها. وين يا ام المؤمنين؟ قال اكلتها الداجن، كانت في ورقه وتحت السرير، وبعدين النبي توفي واشتغلنا بوفاته، اجت الداجن العنزي او اي حاجه واكلتها وراحت الايه، ضاعت الايه. وكيف ايش عرفتي؟ كيف عرفتي؟ ما انت حافظها؟ وين؟ وين الآية؟ اكتبها مرة ثانية طيب، صح؟ أكلتها الداجن؟ هو القرآن محفوظ في السطور؟ أهم شيء قرآن، اسمه قرآن في السطور، اكتبيها طيب، مليها علينا، لا راحت، ضاعت.